بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وعلى صحابته الكرام وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمعانا النهاردة يا جماعة بإذن الله سورة النمل وسورة القصص، اللي هما السورتين اللي باقيين في شوط الطواصين. وقلنا الطواصين بتتكلم عن عدم الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، انك انت ما يبقاش في قلبك اي خوف الا من الله. لا امريكا تخوفك، ولا اليهود يخوفوك، ولا الاسلحة النووية تخوفك، ولا اي قوة بتهدد اهل الحق على الاطلاق في الدنيا كلها تخوفك طول ما انت مع الله. الصور دي بتقولك لو طول ما انت مع الله سبحانه وتعالى ما تخافش من اي شيء على الاطلاق ابدا. الصور الجاية كلها يا جماعة صور الايمانيات بتاعتها مرتفعة جدا، الايمانيات بتاعتها عالية جدا. يعني هتلاقي حب عمرك ما تصورت ان القرآن، يعني لما سيدنا سليمان يبعث ليه بالقيس يقول لها ايه؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي. فبالقيس بتقرا الكلام للملأ بتوعها فبتقول لهم اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله. فبعض المستشرقين قالوا ازاي سليمان يجيب اسمه قبل اسم الله؟ ازاي سليمان قبل اسم الله؟ فالرد عليهم يا جماعة ان الوقت لما يكون مثلا انا احمد وانا محمد ولله المثل الاعلى، ومحمد ما بيحبش احمد او بيكرهه، فلما اروح اقول لمحمد احمد بيأمرك انك تعمل كذا وكذا او بيقولك انت غلط في كذا وكذا، ممكن يقول لي ايه محمد على اليوم اللي جاء هيشتم. طبعا هيشتم ليه؟ اذا كنت انا ما بحبوش اصلا جاي تقول لي كمان انه بيأمرني وبينهاني. فبالقيس وقومها كانوا مشركين بالله، فهم مشركين بالله وكمان جاي تقول لنا ربنا بيقول لكم ممكن يسب الله عدوا بغير علم. سيدنا سليمان يحط اسمه قبل اسم الله عشان لو جاي سب يجي فيه ولا يأتي في الله ان رقبتي تبقى قبل ديني، ان انا فينا ديني، ان انا يحصل فيا اللي يحصل ويتقال عليا اللي يتقال عليا واضحي بكل اللي اضحي بيه، بس ربنا مقامه وجلال مقامه يبقى عالي في القلوب وديني تبقى رايته مرفوعة، وبعد كده يحصل فيا اللي يحصل فيا. طوفان حب يا جماعة، طوفان ثقة في الله. ام موسى ارمي ابنك في البحر، ارمي ابني في البحر، انا خايف عليه، انا هربانة بيه من فرعون، ارميه في البحر. ازاي ارميه في البحر؟ اهي ماشية اهي وشايلة ابنها في ده. مين ده يا ستي؟ ده ابني. انت رايحة بيه فين؟ رايحة ارميه في البحر. ليه؟ ده انا خايف عليه، خايف عليه ترميه في البحر. اليقين بيخلي اهل اليقين يتصرفوا تصرفات مفيش حد في الدنيا يصدقها. مين يصدق يا جماعة ان واحد عنده 100 سنة يقف يقول يا رب انا امرأتي عقر وانا عندي 100 سنة اديني ولد؟ مين يصدق يا جماعة ان واحدة خايفة على ابنها ترميه في البحر؟ كل ده اللي خلاهم يعملوه الثقة في الله سبحانه وتعالى، بل الخوف من الله. شوف سيدنا موسى في سورة القصص، شوف لما وكت المصر فقضى عليه وزارة الداخلية كلها بتدور عليه، بل الشعب مش كمان يعني السلطات، الشعب كمان بيدور عليه. كل الشعب ان الملأ يعتبرون بك ليقتلوه، كله بيدور عليه. تخيلوا ان اول ما وكت المصري فوكته موسى فقضى عليه، قال رب اني ظلمت نفسي. ما قالش رب نجيني ولا اول حاجة، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، اغفر لي. طب الاول اهرب وبعد كده استغفر؟ الاول انا خوفي من ربنا اكتر من خوفي من البشر. اامن الاول ان ربنا غفر لي وهيحميني من عاقبة هذا الامر، وبعد كده بعدها شوفوا بقى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال له خوف موسى من الله ذكره ربنا ذكره قبل خوفه من البشر. ليه؟ لأن كان اللي مالي قلبه الخوف من الله. يبقى الشباط اللي جاي دي كلها جماعة الخير داخل القرآن. هنتكلم عن مقامات عالية جدا، هنتكلم عن مشاعر إيمانية عالية جدا، والمشاعر دي بتركز أساسا على معرفة الله، حب الله، الخوف من الله، خشية الله، الثقة في الله، تعلق القلب بالله، حسن الظن في الله. عشان كده الصور اللي جاية عايزة ناس معرفتها بالله عالية. يعني الصور اللي جاية دي كثير من الناس لما بيجي يسمعها في التراويح ما بيحسش فيه. ليه؟ انما من اول الحواميم بقى الآية اللي بتتكلم عن النار وعن الجنة ويبدأ يبكي فيها. ليه؟ لان معظمنا يا جماعة علاقته بالدين علاقة جنة ونار بس، علاقة خوف ورجاء بس، انما ما عندوش استشعار قد ايه عظمة الله، ما هوش من اهل معرفة الله. عشان كده الصور دي بتكثف في قلوبنا قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. عايزين نبدأ بسورة القصص عشان المشاعر الإيمانية اللي فيها نعيش فيها على راحتنا كده، وبعد كده ناخد نبذة عن سورة النمل بإذن الله. سورة القصص بتتكلم عن ايه؟ ألا تخاف إلا من الله. ايه الترابط اللي فيها؟ ست قصص، خمس قصص منهم عن موسى، والقصة الثالثة برضه عن قارون من قوم موسى. الخمس قصص الاولانيين كلهم عن عدم الخوف من غير الله على امنك. اوعى تخاف من امريكا ولا تخاف من تهديدات حلف الناس ولا، اوعى تخاف من غير الله، يبقى عدم الخوف على الامن. والقصة الثالثة قصة قارون عدم الخوف على الرزق. يبقى النص الاولاني مسألة الامن والجزء الاخراني مسألة الرزق. الخمس قصص هما موسى واليم وموسى بيترمي في اليم، موسى والقبطي وموسى بيوقد القبطي فبيقضي عليه، موسى ومدين لما بيروح مدين هو هربان من مصر، موسى وكلام الله، والاخيرة موسى وفرعون، وبعد كده بقى ان قارون كان من قوم موسى. ايه العلاقة بين الامن والرزق؟ هم دول الحاجتين اللي بره مش راضي يدخل جوه بسببهم، واللي جوه مش راضي يجتهد بسببهم. وقالوا ان السبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، احنا خايفين العرب كلها ترمينا على قوس واحدة. اولم نمكن لهم حرما رقم واحد امنا، رقم اثنين يشبى اليه ثمرات كل شيء، الامن والرزق، كل الامن اللي ادتهولكم والرزق اللي ادتهولكم، ومش راضيين تصدقوا ان مفيش لا امن ولا رزق غير مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان ربنا لما يخاطب قريش يقول لهم ايه؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي واحد اطعمهم من جوع الرزق، اثنين امنهم من خوف الامن. ده ربنا في اخر سورة النحل يقول لك وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة الامن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والرزق لما كفرت لباس الجوع والخوف، الرزق اتقلب جوع والامن اتقلب خوف. كأن ربنا بيقول لك ان الامن والرزق معايا انا، والجوع والخوف لما انت بتدي ربنا ظهرك. سفينة الدعوة هي السفينة اللي فيها الامن والرزق، واي مكان تاني طوفان الخوف والجوع هيجتاح اي انسان فيه حتى لو كان واقف على رأس جبل من الاسباب التي توفر الامن والرزق، هيأتي الطوفان عليه ولا عاصمة من امر الله مدام اي مدام هذا البشر او هذا الانسان لم يركب في سفينة الدعوة الى الله او سفينة حياة الدين. في القصة الاولانية يا جماعة طاسين مين؟ تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، نبأ خبر عظيم بالحق لقوم يؤمنون. ليه يا رب القوم يؤمنون؟ اول حاجة لان المعاني الايمانية اللي نتكلم عليها عالية جدا، عايزة ايمان عالي جدا. تاني حاجة لانك عشان تفهم القرآن لازم يكون عندك ايمان في قلبك، على قد ما قلبك منور بالايمان عقلك هينور بالفهم لما تيجي تقرا القرآن. يبقى لما يجي واحد يقول لك انا ما بفهمش القرآن لما اسمعه لان ايمانه ضعيف، لما يجي واحد يقول لك ده انا ربنا بيفتح عليا معاني جامده جدا وعظيمه جدا لما اقرا القران لان ايمانياته مرتفعه، يبقى على قدر الايمان على قدر فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون على فين يا رب؟ انت تبص لفوق تشوف على فين؟ في الارض. الكلمه اللي تحت ربنا نزل لك على فين؟ يعني طلع فين؟ كله في الارض. طب عشان يستمر فرعون عالي في الارض ما ينفعش الطغاة يعلو في الارض. فكر الطغاة كده ان انا عشان اعلى في الارض لازم افرق كل اللي تحتي عشان ما يتوحدوش عليا ويجوا يطلبوني بحقوقهم. عشان كده بعدها وجعل اهلها شيعا، شيع الناس يعني شيعهم فرقهم، بس التشيع غير التفرق. مصلحة الاعداء دايما ان هم يفرقوني. مصلحة اهل الباطل دايما ان اهل الحق يبقوا فرق. ليه؟ عشان دايما يفضل اهل الحق ضعفاء. بس ربنا ما قالش جعل اهلها فرقة. الشيعة ليه شيعة؟ التشيع ان كل واحد يتفاهم. على فكرة المصريين يبقى الحضارة الفرعونية، والعراقيين الحضارة الكنعانية، والسوريين الحضارة الفينيقية، والجزائريين الحضارة الامازيغية. يفرقوا ما بيننا عشان نبعد عن بعض. بل حتى وسط الملتزمين بقى اللي بيتكلم عن فلسطين ده لازم يبقى معرفش تبع جماعة ايه. معروف بتوع الشيشان دول السلفيين بقى. بقت حتى القضايا متوزعة يا جماعة. بقى اللي بيتكلم عن افغانستان ده لازم يكون ده تبع مش عارف مين. ايه يا جماعة ده؟ بقينا متشيعين حتى داخل الفداق. حتى داخل الدين بقى كل واحد متشيع لشيخ، والمتشيع لمذهب، والمتشيع لجماعة. مفيش الانتماء العام لدين الله والتجرد العام لله والراية لله سبحانه وتعالى. وجعل اهلها شيعة عشان كده 80 سنة ولسه في مكاننا زي ما احنا. يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم. شايف الثمن؟ شايف ثمن الاتباع لموسى في هذا الوقت يذبح ابنائهم؟ تخيل لو ده الثمن الوقت. ثمن دخلت بيت الارقم ابن ابي الارقم ايام النبي كان ده ثمنها يا جماعه. ان ممكن اي حاجه تحصل لك. انما احنا دلوقتي ما ندفعش ثمن عشان الارتداء. عشان كده هم بقوا رجاله. عشان كده هم اتربوا وبقوا رجاله. انما احنا ما بندفعش حاجه عشان الدين. بل لما بيطلب منا تضحيه عشان الدين ما بنضحيش عشان دين الله. وجعل اهلها شيعه يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. اسمع بقى. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ربنا بيقولك انه يريد ان يمن على بني اسرائيل. ونجعلهم ائمة. ادي رقم واحد. ونجعلهم الوارثين. كل كلمة هنا بتوحي بمدى دقة القرآن وقد ايه مدى القرآن في التغيير والبناء. اول حاجة الامامة نجعلهم ائمة. تاني حاجة الوراثة نجعلهم الوارثين. تالت حاجة نمكن لهم في الارض يبقى التمكين. رابع حاجة نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ايه الفرق بين كل ده؟ اخطر حاجة ان ربنا فرق ما بين الوراثة والتمكين. هو ايه الفرق ما بين دول ودول؟ الامامة ان البلد لسه الاسلام مش هو اللي سائد فيه. ولكن بقى فيها ائمة. بقى فيه رجالة بتشيل الدين وبتنشر الدعوة في البلد كلها. دي اول خطوة ان فيها ائمة بتعرفوا يشيلوا الدين. الخطوة الثانية الوراثة ان ربنا يدي الاهل الحق دولة يرفع فيها راية الحق. بس ربنا سمى ده وراثة. التمكين بقى ان البلد دي يبقى ممكن ليك فيها. يبقى انت ممكن ليك فيها ازاي؟ ما هو الوقت على سبيل المثال السودان. ما هو يقول لك في حكم اسلامي. انما الجنوب انفصل وهم ماسكين الحكم. ليه؟ ما هوش ممكن لهم في البلد. لا قلوب البلد كلها معاهم ولا بسطين سيطرتهم على البلد كلها. يبقى الوراثة غير التمكين. التمكين ان البلد بقت معاك خلاص. طيب ما ممكن ناس زي ايران مثلا مع اختلاف المنهج طبعا اختلاف كل وجودي. ناس زي ايران يعني هو يقول لك البلد معاه ولكن يقدروا يكلموا امريكا. ما امريكا قاعده تهددهم كل يوم اهو. يبقى ما يقدروش ينتقموا من الاعداء بتوعهم. ونري فرعون وامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. يعني ايه؟ من مفاتيح الفهم في الايه دي يا جماعه ان الوراثه غير التمكين. يعني عايزين يمكن ليك. يعني ايه يمكن ليك؟ قصدك يعني تمسك حكم يعني؟ مش ده التمكين. التمكين ان قلوب الناس تبقى معاك. التمكين ان فعلا بقيت فعلا الرايه بتاعتك مرفوعه بايد ماسكها في قبضه من حديد محدش يعرف ينزلها لك تاني. وشوفوا ربنا قال اول حاجه نجعلهم ائمه. اول حاجه الدين يرجع. بعد كده نجعلهم الوارثين. الارض ترجع. الشعار اللي حماس رفعوه في فلسطين الدين قبل الارض. هو ده الصح. الدين الاول. الارض لما تيجي هتيجي لمين؟ لو احنا ما عندناش دين يبقى الاول الامامه في الدين ده رقم واحد. الدين الاول يرجع وبعد كده الوراثه للارض وبعد كده التمكين. يبقى اذا لما اهل الحق ربنا يسوم دولة المفروض يعملوا ايه؟ اكثر حاجة لازم يعملوها الاهتمام بالتمكين في الارض لان لسه لم يمكن لهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا يزال التمكين حتى تستطيع ان تنتقم ممن عاداك في الله سبحانه وتعالى. المشهد ده هو انت هتسمع هنعمل فيهم ونسوي فيهم ونعمل ونرفع ونعمل ونمكن. انت متوقع بقى ان قنبلة نووية تنزل على فرعون. تفاجئ ان السفارة بتتفتح على ام وهي شايلة ابنها الرضيع اللي لسه بيرضع وهي بترضعه بلهفة وبسرعة عشان لو ما لحقتش ان هي ترميه في تابوت في البحر هيجي يتقبض عليه ويتاخد منها. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. كأن المشهد بيتفتح على ده عشان ربنا يقول لك هو ده الامل. الام اللي تعرف ترب ابنها صح والاطفال اللي احنا مهملين دور التربية وخطورة التربية بتاعتهم هو ده الامل. الطفل ده هيبقى القائد بتاع بكرة. فلازم الطفل الفصل ده من اولها لازم يتربى صح من اولها. موسى من اولها يا جماعة سمى في البحر وجاع وحرم عليه المرادة. لو هو لسه طفل لو هو لسه حتى ما بقاش فعشان هبقى داعية وهو لسه طفل انتوا عارفين ايه هو الداعية؟ الداعية هو انسان يدفع طريق الضلال الاخرين في الدنيا حتى يجري خراج هدايتهم في الاخرة. الداعية ده واحد بيستحمل كتير او انا ما يخش تولع اقعد انا اقعد اعبد ربنا واقرا قرآن واعيش في لذة العبادة. انا ايه عرض للقرف والبهدلة وده يبص لي بصة وحشة وده يكلمني كلمة وحشة وده يسمع ويديني ضهر؟ ايه اللي اعرض لله؟ انا بدفع ضريبة ضلال الناس في الدنيا بس هجني ضريبة او خراج هدايتهم في الاخرة. يبقى اذا يا جماعة الداعية لازم يستحمل لازم الاجيال اللي اجيال ابائنا واجدادنا واجداد اجدادنا من الف سنة والناس بعيدة عن ربنا احنا هندفع الضريبة دي ونستحمل ثمن الضريبة دي ونحاول نصلح افساد الف سنة ولكن في الاخر هناخد خراج هداية الف سنة من عند الله سبحانه وتعالى. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هترضعه ليه؟ هيتاخد منها الوقت وهتحرم عليه المرافع عشان يستحمل وعشان يتعود على ثدي امه ويرفض اي ثدي تاني. فاذا خفت عليه فالكيه في اليم. الله اكبر. قصة الظن في الله الفكرة في الله طول الامر ده مين اللي امر به؟ ربنا. اوعى تخافي ابدا اوعى تخاف من اي امر ربنا وجهك ليه. ما دام ربنا اللي قالك الامر ده ثق ان نجاه الامر ده ثق ان الهلكه في البعد عن امر الله وان النجاه تنفيذ امر الله. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ما تخافيش من اي موجه تيجي تهز ولا تهز ولا تهز. اوعى تخاف ولا تخافي ولا تحزني. عدم الخوف اوعى تخافي من اللي جاي. عدم الحزن اوعى تحزني على اللي فات. عشان ما خافش من اللي جاي لازم يكون قلبي متوكل على الله انه هيحفظني في اللي جاي. وعشان ما احزنش على اللي فات لازم يكون قلبي محسن الظن في الله ان مفيش حاجه حصلت سوء ابدا. فربنا بيقول لنا لازم تبقوا من اهل حسن الظن في الله عشان لا تحزنوا وتبقوا من اهل التوكل الصادق وتعلق القلب بالله عشان لا تخافوا. هي دي الربانيه يا جماعه ان قلبك يبقى عايش مع المشاعر دي. ولا تخافي ولا تحزني. شوف بقى ربنا وعدها وعدين. إنا رادوه إليك الوعد الأول وجعلوه من المرسلين الوعد الثاني. ليه؟ لأن موسى هيؤخذ من أمه مرتين. المرة الأولى ده إيه؟ ربنا قال لها هيرجحهولي. والمرة الثانية بعد 30 سنة لما هيهرب من مصر وأمه ما تعرفش حصل له إيه؟ ربنا قال لها وجعلوه من المرسلين عشان لما يروح منها بعد 30 سنة تبقى مطمئنة إنه رجع لها تاني. فصيلة في موجب للضرورة يا جماعة ضرورية. فصيلة في موجب ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فصيلة في موجب الاهل المريض الزم المسجد بي موجب. انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. تخيل امه لما هي سببته في البحر سابته ومشت بقى تروح بقى تطبخ لاولادها مثلا ولا تشوف حالها. يقينا اتفضلت تراقب التابوت بتاعه يقينا لغايه ما تشوف هيروح فين. واوحينا الى موسى ان ارضعيه. رمته في البحر خلاص هتمشي وترجع. لا تخيل التابوت راح فين. تخيلوا كده مهما حصل الموج اللي هو عبد من عباد ربنا امر ان يشيل التابوت في اي اتجاه. عبودية الماء لله وعبودية كل الله امر ان يشيل التابوت اتجاه بيت فرعون وقصر فرعون. فالتقطه آل فرعون. تخيل ام موسى ساعتها كان حالتها ايه. الايه اللي بعدها واصبح فؤاد ام موسى فارغا. خلاص كان ما عادش فيه ولا دافع واحد في قلبها يثبتها. ان كادت لا تبدي به خلاص بقى هتكر هتقول ابني راح مني. ان كادت لا تبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. زي ما تقع في ابتلاء كده وخلاص هتسوء ظن بالله خلاص هتقول ربنا عمل فيها كده ليه. خلاص هتكر خلاص هتشتكي الله الى الخلق. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لو واحد كان مسمى الايمان انتفع عنها في الموقف ده. ربنا يريد ان يحفظ الايمان في قلبك يربط على قلبك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شايف لطف الله؟ شايف ترتيب الله في الصوره؟ مين اللي رتب الترتيبه دي؟ ام موسى في الاخر يرجع لها ابنها ترضع وليدها وتاخذ اجرها. مين اللي رتب الترتيبه دي؟ موسى لما اجتمع عليه اسباب الموت وهو مولود كل اسباب الموت اجتمعت عليه كلها. ولد في العام اللي فرعون بيقصد فيه الاطفال. اترمى في بحر لو النهر المكان المفرق اللي اترمى عنده سيدنا موسى لو ماما صغيره بس وقعته خلاص انتهى مات. سقطوا كمان فرعون اللي هو كان بيطلبه عشان يقتله، ولما يتحط في ايد فرعون كمان يحرم عليه المرضى، حرمنا عليه المرضى معهوش عارف يرضى، وده سبب لطفل امره ساعات يكفي انه يموت. كل اسباب الموت اجتمعت وكانت فيها كل اسباب النجاة، ولولا ان اسباب الموت اجتمعت ما كانش موسى نجا، ولولا ولا سبب من دول يا جماعة لو كان نقص، يا اما كان موسى مات يا اما كان موسى لم يتربى هذه التربية وهذه التنشئة الربانية. سبحان ربي، شايفين لطف الله؟ شايفين اما ربنا يرتب لك، اما ربنا هو اللي يرتب لك حياتك، اما ربنا الملك هو اللي يمشي لك حياتك، اما ربنا هو اللي يسددك ويسدد خطاك، اما ربنا هو اللي يوفقك، عشان لما تقول اللهم اهدني وسددني، او لما تقول وما توفيقي الا بالله، او لما تقول يا رب رتب لي يا رب، تبقى عارف انت بتطلب فتح قد ايه من الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هي كمان بتصطنع من الوقت عشان تبقى مؤمنة في الاخر، سيدة مصر الاولى اللي هتضحي بكل ده وتعذب بايد اللي كانوا خدامين عندها عشان العقيدة والتوحيد. و قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، الوحيدة على وجه مصر كلها اللي كانت لو قالت لفرعون ما تقتلهوش ما كانش هيقتله امرأته، عشان كده ربنا مش وزال الاسر عشان فرعون بس، وعشان امرأة فرعون القيت عليك محبة مني ليشوفوا يحبه، وشافته حبته، فلما حبته ما تقتلهوش، الوحيدة الحكومة بقى قالت ما تقتلهوش خلاص ما يقتلهوش. شايف ترتيب الملك، شايف ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، فلا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذ ده ولدا وهم لا يشعرون. ما هماش حاسين بالترتيب، ومش حاسين بالملائكة اللي مالية الجو بحماية موسى وحفظ موسى، ومش حاسين ومش شعرين بمعية الملك من فوق سبع سماوات لموسى عليه الصلاة والسلام. واصبح فؤاد ام موسى فارغة خلاص مش قادرة تستحمل. احيانا بيبقى في حياتك مواقف لو ما حصلش تدخل فوري، يعني ان صح التعبير يعني او انجاز التعبير على وجه المجاز، ان ما حصلش تدخل فوري ان ربنا ما انقذكش فوريا هتهلك. ده الموقف ده يا جماعة لو ما حصلش تدخل فوري موسى هيهلك خلاص، الموقف كله هيفسد. زي بالظبط سيدنا محمد لما رجع من الاسراء فجمع المشركين قال لهم انا اسري بيا الليلة ورحت المسجد الاقصى. انت بتقول انك رحت المسجد الاقصى؟ اه. طب تعالوا يا رسول اللي رحت المسجد الاقصى قولوا له اسالوه عن حاجات فيه وشوفوها يوصف ولا لا. سالوه عن حاجات سيدنا محمد نساها نساها، فسألوني عن اشياء لم اثبتها. شايفين يا جماعة؟ شوفوا الكلمة سيدة محمد قال ايه ساعتها؟ فكربت كربا لم اقرب مثله قط. حسيت بذنب او اثم وكرب عمري في حياتي ما دوس. ليه؟ الدعوة هتتهدم في لحظة. خلاص. في لحظة كل الدعوة هتنهار. طلعت كذاب انتهت. شوفوا ربنا بقى لازم تدخل فوري هنا. والا الدعوة هتقف. ربنا يكتبها تقف. فرفع الله لي المسجد الاقصى. فرأيته امام عيني. فما سألوني عن شيء الا اجبتهم عليه. شايفين يا جماعة؟ شايفين التدخل؟ كل واحد في حياتنا بيتعرض للمشاكل دي، ان في مواقف لو ما حصلش تدخل فوري هتعلق، او مصلحة ضخمة كده انا هفرع منك. طب وبعدين التدخل الفوري وكنتم على شفا حفرة من النار. احيانا في ناس مننا او في شباب نسمع عنه كان بينه وبين الموت لحظة لحظة، اسلم قبل ما يموت بخمس دقايق، او التزم في حياتنا احنا التزم قبل ما يموت بدقايق. سبحان ربي. ليه؟ ده من عند الله سبحانه وتعالى. البنت اللي لبست الحجاب في المسجد خرجت خبطتها عربية قدام المسجد، ده كانت ايه دي؟ ده من لطف الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا عايز ربنا يبقى يرتب لك حياتك وعايز ربنا يتصدق في هذه المواقف، عيش في المعاني بتاعت الصورة دي. واصبح فؤاد ام موسى فارغا وقالت لاخته قصيه. شوفي كده دور عليه يمكن تلاقيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. شوفوا ذكاء اخته، هي راحت تقول لهم ايه؟ هل ادلكم على اهل بيت؟ مش على ناس، او اهل بيت يعني اولاد ناس، يعني بيت مش اي بيت. هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لو ناصحون مخلصون؟ يعني يا جماعه بيت سيدنا موسى لما تيجي تشوف ايات القران تحس ان فعلا مش يعني طلع من بيئه يعني فعلا ممكن يطلع منها نبي. ام موسى اللي من كتر بطرس لقطها في الله رمت ابنها في البحر. اخت موسى استمشي اخته يعني مش رايحة بقى بتجري الذكاء والفطنة عشان ما حدش يقول لها انت ايه اللي لفك على باب الزاد انت لابد لي علاقة ليك علاقة بيه. اخو موسى يعني لا يمكن كان ربنا يجيب دعاء موسى انه يبقى نبي الا لو كان اخو موسى انسان صالح اصلا وانسان عالي جدا في الصلاة. يبقى ده البيت اللي طلع منه سيدنا موسى، دي التنشئة اللي ربنا نشئ فيها سيدنا موسى، ده الاصطناع اللي ربنا اصطنع بيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه، مش ربنا قال في اول الصورة ان رادوه اليك، ربنا جاب نفس اللفظ فرددناه، انما في صورة طه فرجعناك الى امك. فارق الرد من الارجاع ايه؟ احنا قلنا في صورة طه ان الارجاع ان واحد خطف منك حاجة، واحد قال لك انا بقدرتي هرجعها لك ملكش دعوة، يبقى تدل على قدرة الله. انما فصيلة دم A B موجب يا جماعة، في واحدة برة عايزة فصيلة دم A B موجب. انما ايه الرد بقى؟ ايه الفرق بين الرد والارجاع؟ الرد ان انا قلت لك هات لي امانة عندي، هات لي كتاب امانة وانا هردهولك. كأن ربنا بيقول لام موسى انت وانت بترمي ابنك في البحر مش بترمي في البحر، ده انت بترميش ايد الملك سبحانه وتعالى، امانة في ايد ربنا وربنا هيرجحهولك. ان رادوه اليك فرددناه الى امه، ليه؟ كي تقر عينها ولا تحزن. وربنا قال لها لا تخافي ولا تحزني، لا تحزني ولا تحزن. طب كي تقر عينها، اللي خايف دايما تخيل ساعات في المكان ده وخايف في حد يجيكم عليه، الهواء يحرك الشباك تبص كده، لا يجي نور من هنا تبص كده، لا تسمع صوت من فوق تبص فوق، انت متوقع تهديد من اي لحظة، فانت قاعد من اي مكان فانت قاعد تبص يمين وشمال. انما علامة الامن انك تبقى قرار العين، عينك قررت على ناحية معينة، عينك مش مضطربة يمين وشمال. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. الله اكبر. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده واستوى، فتحات ربنا عليه بقى لما بدأ الايمان ينمو في قلبه، ولما بدأ سيدنا موسى يكبر ويستوي، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اي انسان بيحسن في دين الله ربنا بيفتح عليه من الفتوحات، فتوحات الايمان وفتوحات العلم وفتوحات الفهم وفتوحات الاستعمال ما لم يكن يحتسب او ما لم يكن يتصور. القصة الاولانية بتقول لك ايه؟ بتقول لك كل اسباب الموت اجتمعت عليه وانا نجيته، بتقول لك ده كان امانة في ايدي وانا رجعته، بتقول لك اللي هيرمي ابنه في البحر اللي هيرمي نفسه في البحر بامر الله هينجو، بتقول لك اوعى تظن ان فيه امر من اوامر ربنا، امر من اوامر ربنا هتنفذه وهيعود عليك اي ضرر ابدا. يبقى القصة الاولى مع قصص الموضوع الشامل يا جماعة صورة لمجموعة الطواطين، وهو اوعى تخاف ربنا معاك، اوعى تخاف وانت مع ربنا سبحانه وتعالى. القصة الثانية موسى ومدين، موسى والقبطي. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد مصري وواحد من بني اسرائيل، واحد قبطي وواحد من بني اسرائيل. سيدنا موسى اخذته الحمية للي من بني اسرائيل، حدث ان قوم مستضعفين ومتعاضين، وكذا وموسى قضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، هو الشيطان اللي وقعني. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. عايزين يا جماعة نشوف سيدنا موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، كانت الايمانيات اللي عنده شكلها ايه؟ ده كل ده قبل ما يبتعث، ده لسه ما هوش مبتعث، كل ده لسه سيدنا موسى ما بتعيش. اللي بتعيش هيجي في المشهد الرابع وهو بيتكلم الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف ليه ربنا اصطفى الناس دي، ليه ربنا اختار الناس دي. عايز ربنا يختارك في الدعوة شوف قلبك شكله ايه. ده عشان كده ربنا بيقول في اخر الصورة وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا بيختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم، يعني ربنا جاب آية الاختيار مع آية احوال قلوب الناس، كأن ربنا بيقولك على حسب حال قلبك على حسب ما اختارك وهستعملك. شوف انت عايز ربنا يرفعك، عايز ربنا يفتح عليك الفتوح على قدر الايمان. شوف ايمانك شكله ايه، شوف الايمانيات بتاعت الصورة دي حال قلبك فيها ايه، حال قلبك كيف حسن الظن بالله، حال قلبك كيف تعلق القلب بالله، بالله؟ هل قلبك يقف الثقة بالله؟ هل قلبك يقف هذه الإيمانيات المهولة؟ على قد حال قلبك، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك في الإيمان وبالفهم وفي الدنيا وفي الآخرة وفي كل العطاءات اللي بيصلها المؤمن من الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى، شوف تعلق قلب موسى بالله، شوف سيدنا موسى كان قلبه مربوط بالله ازاي. أول ما أذنب أو أول ما أخذ المصري قال رب، رب على طول كلمة رب دي أول كلمة تخرج من بقه، إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا رب، أنا ظلمت نفسي إن أنا مشيت وراها وسمعت كلامها وكان حقها عليا إن أنا أمسكها وأربطها وأحكمها، فلما سمعت كلامها كأن أنا ظلمتها، كأن كل معصية ظلم لنفسك كان المفروض إنك تمسكها، حقها عليك إنك تلجمها عشان ما تنفردش فتودي نفسك وتوديك للنار والعياذ بالله. طيب لما بدأ يستشعل بوادر الإجابة قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب لما كان واحد بيقول له الحق وزارة الداخلية والشعب كله بيدور عليك والناس كلها عايزة تقتلك قال رب نجني من القوم الظالمين. طب لما طلع يجري مش عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا فوق ولا تحت، مش عارف يروح في ايه، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ايه جميلة اوي يا جماعة، جميل اوي ان الدعاء دايما على لسانك دايما، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل في كل حاجة في خطواتك في الحياة. طب لما راح مدين وجعان وتعبان وغريب ومش عارف ياكل ازاي ويشرب ازاي ويقعد فين ولسه خايف من التهديدات اللي وراه قال رب نجني، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. انا مفتقر اليك يا رب. يا جماعة قاموس حلول جميع مشاكل الحياة عند سيدنا موسى كان مفهوش غير كلمة يا رب، من كتر تعلق القلب بالله ومن كتر ما قال رب رب رب رب, رب, رب ربنا سبحانه وتعالى كلمه يا موسى يا موسى يا موسى في سورة طه يا موسى وانا ابقى عصاك وما تركب يمينك يا موسى، قال وما اعجلك عن قومك يا موسى ليه، من كتر ما كلم الله سبحانه وتعالى فكان جزاء من جنس العمل. يبقى شوف شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، شوف لما اخذ المصري خاف خاف من ربنا قبل ما يخاف من الناس، قال الاول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وبعد كده رب اصبح في المدينة خائفا يترقب. شوف سيدنا موسى، شوف يا اخي، طب هو لما ربنا غفر ليه عرف منين ان ربنا غفر ليه وقال رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين؟ فورية قراءة الرسائل الربانية، عنده قدرة انه يترجم اي رسالة ربانية فورية. ناس عندها يقدر يترجم، يقدر يعرف ربنا رضى عني ولا غفر علي، ربنا غفر لي ولا ما غفرليش. ليه؟ امتى نوصل لده؟ لما نكون من اهل معاملة الله، لما نكون من اهل معرفة الله سبحانه وتعالى، تقدر انك تعرف من احداث حياتك ربنا رضى عنك ولا غضبان عليك. فسيدنا موسى وترجمة الرسائل الربانية، شوفوا يا جماعة سيدنا موسى لما وقف المصري فقضى عليه، تخيل انت مش وكست واحد وقضت عليه، انت صحيت لقيت الفجر راح عليك، او كان كنت عايز تحضر درس نمت مع الدرس راح عليك، او نمت خدت طراطيم في النوم بتاعك نمت عليه تصحى مختلف وقرفان انما سيدنا موسى كمل على طول، كمل ما توقفش، كمل ايه يعني وقعت قوم وكمل ثاني، انت فاكرك انك هتوصل بالسهل، هتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع، يبقى مسألة انك يكون عندك مرونة لما تقع في المعصية، قوم وكمل، ما تقعدش تحبط نفسك وتكب نفسك وتقول ده انا وقعت ده انا ضعت، ربنا مش هيفتح عليك، ربنا مش هيفتح عليك ليه؟ ليه مش هيفتح عليك؟ احيانا يا جماعة الواحد كان بيحس بدي زمان لغاية ما ربنا بدأ يفهم الواحد بفضل الله شوية، ان اي حاجة تقع فيها بس خلاص انتهت، انتهت ايه؟ ربنا مش هيعاملني، ربنا مش هيفتح عليا بأي حاجة، أنا ما ينفعش، أنا ليه يا ابني؟ ليه الأسلوب ده؟ وما أنا من المتكلفين، ليه التكلف في التعامل مع نفسك ده؟ ليه؟ خليك بسيط، وقعت قوم تاني، وقعت قوم تاني، صحيت النهاردة لقيت الفكرة راح عليك، إيه يعني خلاص راح؟ خلاص استغفر بقى توب، الشاب اللي بيقع في العادة السرية ربنا يعافينا ويعافيه يا رب، مش كل ما يقع في العادة السرية يقعد أسبوع مكتئب ومحبط، خلاص يا ابني أنت وقعت فيه، توب بقى وشوف ورد التوبة بتاعك هيبقى شكله إيه؟ وانطلق وكمل، إنما هتسام محبط هتكسب إيه؟ هتندحر أكثر وأكثر وتنتكس أكثر وأكثر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء إيه؟ رجل من أقصى المدينة يسعى، في سورة ياسين وربنا بيتكلم عن مؤمن قال ياسين قال إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يبقى جاء كلمة رجل اتأخرت في سورة ياسين، إنما هنا كلمة رجل جت بدري، وجاء رجل، ليه ربنا أثبت هنا الرجولة، كلمة الرجولة ليه؟ لأن يا جماعة الراجل ده كان مصري ولا كان يهودي؟ كان مصري، قال لا. طب وسيدنا ايوب موسى من بني اسرائيل؟ قال لا. طب واللي اتقتل ده مصري؟ يبقى الراجل ده كان رابطة الدين عنده اعلى من رابطة القومية واعلى من رابطة الوطن. كان الدين عنده اغلى من اي حاجة. عشان كده هذا الرجل ربنا اثبت له الرجولة في الاول. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب. منظر سيدنا موسى هو قاعد يجري بسرعة لا معاه شاد ولا معاه راحلة ولا معاه مال وهو بينطلق بيدور هيروح يمين ولا شمال ولا يروح فين. ينتهي عنده القصة الثانية ونبدأ القصة الثالثة موسى ومدين. لما ورد ماء مدين بقى تخيلوا حالة سيدنا موسى شكلها ايه يا جماعة؟ ده انت صايم بقالك 10 ساعات شوف حالتك الوقت شكلها ايه. تخيلوا اللي مشي المسافة دي كلها جاري على رجليه في الصحراء ولا اكل ولا شرب ولا ومهدد وخايف. تخيلوا حالته شكلها ايه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. اثنين ستات ما هماش عارفين يدفوا الغنم بتوعهم. قال ما خطبكم ايه ده؟ معقولة هو ما فيش رجالة في البلد ولا ايه؟ اثنين ستات الرجالة مزحمين وسايبين الستات ورا. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. تحس في كلمة وابونا شيخ كبير بايه؟ ان هو بيستعطفوه. يعني الكلمة ممكن تكون مالهاش دعوة بالسؤال اللي سأله ولكن من شدة الكرب اللي هم فيهم. ما هو ده فرق ربنا بقى يا جماعة. ربنا بعث سيدنا موسى عشان يحل كل مشاكل هذه الاسرة المؤمنة وبعث هذه الاسرة المؤمنة لموسى عشان تحلله كل مشاكل حياته. ده ترتيب ربنا. الصورة بتكلمك لما ربنا يرتبها بتمشي ازاي. لما ربنا يرتبها كل مشاكل الحياة بتتحل ازاي. شايفين الاسرة دي كان مشاكلها ايه؟ الاب كبير ومش قادر خلاص يخرج والبنتين متبهدلين في هذه القرية اللي اهلها ما هماش محترمين ان دول نساء او محترمين ان هم محتاجين. سيدنا موسى جه عشان يبقى راجل هذه الاسرة وعشان يشتغلها وعشان يحللها مشاكلها. طب وسيدنا موسى بقى شايفين يا جماعة ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما وبعد كده بقى ما قالهمش عايز فلوس ايه واجر ايه. ده انت محتاج. ده انت لو قلت لهم اي حاجه ممكن يدوك. انا مش عايز اجر دي لله. وانت في قمه الاحتياج وانا في قمه الاحتياج. شايفين المروءه. ثم تولى الى الظل وقع كده وقعد عند شجره كده وسند ظهره وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اول ما كلمة فقير اتقالت اول ما الافتقار اثبت في الصورة عشان تعرفوا قد ايه الافتقار مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. اول ما الافتقار جه على طول زي سيدنا ابراهيم في سورة الانعام اول ما قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين على طول ربنا فتح عليه بعدها وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. اول ما قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير شوف الفتوحات اللي ورا بعضها رقم واحد فجاءت لأف وشه على طول. فجاءت وأشلاهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله أكبر. يبقى أجر النهاردة هو يعني مش هنجوع النهاردة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا اللي يأمنه تاني مشكلة الأمن اتحلت. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرك القوي الأمين. توظيفة ثابتة كمان. مشكلة الرصف المستمر اتحلت. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج كمان شقة وعروسة كمان جوازة وسكن. كل المشاكل الدنيا بتاعت سيدنا موسى اتحلت. وبعد كده مع هذا الرجل اللي نصب ان هو سيدنا شعيب عشان سيدنا موسى كمان بقى يقعد 10 سنين في مدين يتربى ويتمثل وينضج ويستوي اكثر واكثر عشان يرجع بقى على قدر يقابل او يكلم الله سبحانه وتعالى فيرسله الله سبحانه وتعالى ليقوم بهذه الرسالة الى العالمين. يعني شوفوا جماعة كلمة لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف نجوت. بصوا الصفحتين وصبعات. الصفحة اللي فاتت او القصة اللي فاتت كلها بطولات ايمانية. والصفحة دي كلها عطاءات ربانية. حطوا الاثنين جنب بعض. هي دي قصص الانبياء. قصص الانبياء كلها. يا بطولات ايمانية ودعوية الانبياء بيعملوها. يا عطاءات وفتوحات ربانية نازلة عليهم. قصص الانبياء بتقول لك على قد ما هتهرب على قد ما ربنا يفتح عليك. على قد ما تبقى بطل على قد ما ربنا يفتح عليك. عشان كده قصص الانبياء دي بتربي واحد بطل. واحد بطل ليه؟ لان هي ما بتحكي لكش غير عن اعلى الخلق وبتحكي لك عن الكرامات والفتوحات. فالطماع في في انك توصل لهذه المقامات اليقين جازم هتشوفها لو حققت هذه المقامات الايمانية او جزء من هذه المقامات الايمانية. قصة موسى والفتاتين يا جماعة يعني لا يفوتنا هنا اللفتة بتاعت العفاف اللي فيها. يعني هم خرجوا للشغل بس لما كانوا محتاجين. طب لما هو جه خلاص يقعدوا في البيت. طب وهم بيكلموه تمشي على استحياء الحياة. وكلمة الاستحياء كانت قبلها كلمة تمشي وبعدها كلمة قال سن ابي يدعوك. يعني في كلامها وفي مشيها انسانة حيية. ولما قالت له قالت له ايه? ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. مفيش ولا كلمة منها كان ينفع تتشاف. العفاف بتاع المرأة في الكلام وفي السلوك وفي الشغل. العفاف بتاع المرأة في الاختراق. العفاف. وسيدنا موسى انت عمل لهم الخدمة واوى الى الشجرة. مفيش كلام بعد كده. يبقى يا جماعة العفاف في العلاقة ما بين الرجل والمرأة بعد كده موقف سيدنا موسى بقى وكلام الله الموقف المهيب. انه انا الله العزيز الحكيم. الموقف المهيب اللي ربنا بيوصفه في سورة النمل اللي قبلها وفي سورة القصص ده بنفس الكلمات تقريبا او قريب من نفس الكلمات. يعني ربنا يريد انه يرسخ فينا المشهد ده. وسيدنا موسى اول ما القى عصاه وان القى عصاه فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب طلع يجري. وانت بتكلم ربنا طلع يجري. يا موسى اقبل ولا تخف. كل القصص يا جماعة تلاقي فيها لفظ الخوف وعدم الخوف والتأمين من الخوف. يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. يا جماعة الاية دي شعار لينا في حياتنا. شعار لينا من الشعارات اللي ممكن نخرج منه الصورة. اقبل ولا تخف. اوعى تخاف. اقبل على العبادة ولا تخف. اقبل على الدعوة ولا تخف. اقبل على نصر الدين الله ولا تخف. اقبل على لو اليهود قلنا نخرج نحاربهم اقبل على الجهاد ولا تخف. اقبل على تنفيذ كل اوامر ربنا في حياتك ولا تخف. الاخوات يقبلوا على الحجاب الشرعي الكامل الشامل الذي لا يظهر فرصة لاي انسان في قلبه مرض ان يفتن بيهم ولا يخافوا. لا تخاف ان ما يجيلهاش عريس ولا انها تتأخر. ما تخافوش يا جماعة. طول ما انت مع ربنا اوعى تخاف من اي حاجة ابدا على الاطلاق. بعد كده المشهد الاخير بقى في مشاهد الخوف. اذهب الى فرعون. فرعون ربي اني اخاف. اخاف ان يقتلون واخاف ان يكذبون. كل ده خوف. شوف ربنا بقى بيقول له ايه? فاذهب باياتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قال سنشد عضدك باخيك. ونجعل لكما سلطانا. سلطان من عندنا فلا يصلون اليكما. محدش يعرف يديكم. طول ما انتوا في الدعوة محدش يعرف يديكم. طول ما انتوا بتضحوا عشان ربنا محدش يقدر يعمل لك حاجة. الدعوة دي الحيط اللي يوم ما تسيبها الحيط يترفع بقى سلحها للصف اللي هم سلطان عليه. طول ما انت فيها لو لقيت 5000 اسد حواليك قاعدين يشمشموا مش هيعرفوا يعطوا الحيط بتاعك. لو 5000 اسد في قفص وانت واقف قدامهم بتقف بتطمن ليه? ما يقدروش يخرجوا او طول ما انت في الدعوة انت بحصن من الله. اوعى تظن ان حد يقدر يعمل لك حاجة. لن يضركم الا اذى. حدش عارف يوصلك ابدا. يبقى ربنا بيقول له سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا. باياتنا عشان نعرف خطورة القرآن يا جماعة. عشان نعرف خطورة القرآن في النص. باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. القرآن ده اخطر سلاح لينا. القرآن واللي بينفق عن القرآن من ايات ربنا في النصرة الغيبية لينا. خدوا بالكم ربنا بيقول ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. مصر كان بينها وبين بني اسرائيل عداء شديد جدا. يعني المصريين كانوا كارهين اليهود واليهود كارهين المصريين. بس خلاص اليهود بقوا واقع على المصريين من بعد ما سيدنا يوسف عليه السلام دخلهم. فالمصريين بدأوا يستخدمون في الصخرة. فبدأ الاثنين يبقى بينهم عداء لبعض. تخيلوا يا جماعة ان في يوم من الايام المصريين واليهود كانوا عايشين في مصر والاثنين في قمة الحب والانسجام مع بعض. لما سيدنا يوسف قال ائتوني باهلكم اجمعين وال 12 سبت جم مصر اليهود كلهم جم مصر. تخيلوا. وكان العلاقة قوية جدا ومتينة جدا. امتى? لما كان التوحيد هو اللي رابط ما بين الاثنين. الايمان راح بيربط ما بين اي حد واي حد في الكون. ولما الايمان يروح بينك وبين اخوك يبقى العداء والدم. بينك وبين ابوك وامك يبقى العداء والدم. بينك وبين اصحابك العداء والدم. ولما الايمان يجي بين المصريين واليهود يعيشوا مع بعض. ولما الايمان راح رجعت العداوة مرة اخرى. بيجي بقى سفاهة فرعون اللي بتختم المشهد. قال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. يا همان اوقد لي على الصيني لعلي اثره الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. متهيال انه ممكن يعمل كل حاجة. يلا اما نعمل البناء ده. اما شوف كده الاله اللي موسى بيتكلم عليه ده. واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائمة يهدون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الله اكبر. كل ده عقوبات من ربنا وعذاب من ربنا وتختم هذه القصص على الامن الشديد ووراثة موسى الكتاب ووراثة موسى الارض ووراثة المستضعفين الارض لان هم كانوا مع الله سبحانه وتعالى فلا تخف على الاطلاق. وبعد كده بيبقى فيه شوط يا جماعة تعليق بقى القصص على وقع الرسول ما بين القصص دي وما بين القصة الاخرية بتاعت قارون من ضمن الاية اللي احنا قلناها اللي هي ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اوعوا تخافوا على الاطلاق. ربنا بيبين لنا هنا مشهد الشرك ويوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله الشهادة عليهم. قبلها ربنا بيقول ويوم يناديهم فيقول ماذا فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا فبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. يعني ايه بيتبرأوا منهم يوم القيامة؟ طب ادعوا الشركاء لكم ادعوا اللي كنتم تعبدون في الدنيا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ومشهد العذاب يتراءى ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. يا جماعة ده من مشاهد الشرك اللي القرآن بيجيب لك في كل صورة مشهد وفي الاخر لما تربطها مع بعض المشهد الاولاني اللي هو ادعوهم يروح يدعوهم ما يستجيبوش ليهم ده المشهد الاول. المشهد الثاني اللي شرحناه في سورة يونس لما ما يرضوش يستجيبوا يقوموا ماسكين في خناق بعض ويجي قول الله مكانكم انتم وشركائكم فزيلنا بينهم فضل الاشتباك. المشهد الثالث يعني لا انتم عايزين تعترفوا ولا انتم عايزين تعترفوا المشهد الثالث اللي هو اخر مشهد في سورة القصص اللي احنا فيها نزعنا من كل امة شهيد يطلع الشهود عليهم من اجل تأكيد التهمة وتثبتها عليهم. واخيرا ان قارون كان من قوم موسى قضية الرزق اللي ربنا بيقول يا جماعة قضية الرزق دي اخطر حاجة شغلت الناس عن ربنا. هنا اللي ضيع قارون الرزق اللي ربنا فتحه في الرزق في صورة العنكبوت اللي لسه هنشرحها ان شاء الله بكرة في الغالب. سورة العنكبوت ربنا اعتبر قضية الرزق قضية عقيدة زي ما نتكلم بكرة بقضية عقيدة المفروض في خطب العقيدة خطب العقيدة يبقى في باب اسمه باب الرزق عقيدة. انت فاكر الرزق ده بايد مين؟ كل ضلال الناس اللي بره ده بسبب ان ما فيش حد مصدق ان الرزق بيد ربنا واللي مصدق يعني شاكك كده شوية انما اللي مصدق ان الرزق بيد ربنا مش ده سلوكه والله يا جماعة ابدا على الاطلاق. سورة التوبة اعتبرت قضية الرزق قضية صدق وانفاق. انت الرزق ده هيحبسك عن نصرة الدين ولا هتنصر الدين ولا تأبه على الاطلاق لان دينك اعلى عندك من اي حاجة في الدنيا كانت قضية صدق ونفاق. في سورة آل عمران وقصة السيدة مريم قضية الرزق ان لك هذا كانت قضية عطاءات من ربنا سبحانه وتعالى فتتنزل على اهل الطاعة فبقت قضية طاعة ومعصية. هنا الرزق قضية سبب ضلال الناس وبعضهم عن الله. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. يعني ايه؟ يعني شهادتك وفلوسك وصحتك وشبابك وامكانياتك وحب الناس ليك وشخصيتك ولسانك اللي بيتكلم كل اللي دول تبتغي بهم نصر دين الله كل دول تفخرهم عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. قال انما اوتيته على علم عندي الثلاث كلمات اللي ضيعوا البشر انا خير من كلمة انا هذا لي وما اظن الساعة قائمة كلمة لي عندي انما اوتيته على علم عندي كلمة انا ولي وعندي انا اللي بتثبت ليك قدرة لي اللي بتثبت ليك ملكية عندي اللي بتثبت ليك علم لا الله هو الذي يملك وهو الذي يقدر وهو الذي يعلم هو ده الانسان المؤمن. ثم الموقف برضو الختامي ما هو الختامي بتاع فرعون بتاع الخوف والختامي بتاع الرزق بقى بتاع قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا سلام، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، انه لذو حظ عظيم. لما شاف دلوقتي لا واحد سايق عربيه بقى جاكوار ولا اي حاجه من العربيات الجديده دي، يا سلام ده مشغل اغاني يا ابني. يعني انت كلمه سبحان الله بتاعتك احسن من فلوسه وفلوس ابوه كلها. يا سلام، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، انه لذو حظ عظيم. لما واحده ماشيه اخت يعني ممكن ربنا يديها قبول وكل حاجه، بس تشوف بنت شديده الجمال بس ماشيه متبرجه، لو ان لي جمال مثلها. لا والله يا جماعه، ده كلمه سبحان الله من بقك احسن من جمال الدنيا كله. لو ان يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم وإنكم ثواب الله خير. الموقف ده اتحقق فيه، الموقف ده اتكرر. فاكرين دي انا ودودي، فاكرين دي انا ودودي لما دودي حب دي انا ودانا حب، والشباب كانوا يبصوا على اخبارهم في التلفزيون وفي الجرايد. يا سلام، يا ليت لنا مثل ما اوتي دودي، انه لذو حظ عظيم. لما هو وهي ماتوا في النفى، اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يا لولا ان من الله علينا لموتنا تحت النفى واحنا لسه خارجين من الفندق كنا بنعمل فيها، الله اعلم، لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الاخرة، هي دي الاخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بتتختم الصورة ربنا بيقول للنبي، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. كان النبي ساعتها خارج من مكة وسايب وطنه، زي ما موسى كان خارج من مصر وسايب البلد اللي اتربى فيها ونشأ فيها ورايح مدين، وربنا قال له ام موسى ان رادوه اليك. ربنا جاب نفس اللفظ مع النبي، ان رادوه، وان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، زي ما رجعت موسى ورديته هردك. ونفس اللفظ اللي جه في الاول هو اللي جه في اخر الصورة. فتختم الصورة على الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. سورة القصص بتتكلم عن الامن بالله، واوعى ان الامن او الرزق يفصلوك عن الدين، وان الامن والرزق كله في سفينة الدعوة وفي سفينة الالتزام، اللي هيخرج منها يبقى هيتعرض لطوفان الهلكة في الاثنين اللي خرج من سفينة الدعوة وسفينة الدين من اجلهم. سورة النمل بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ على عجالة كده، سورة النمل بتتكلم عن ايه؟ في سورتين في القرآن، سورة اسمها النحل وسورة اسمها النمل. سورة النحل كانت بتتكلم عن ايه؟ الدعوة الى الله، جميل جدا، تتكلم عن ان المؤمن زي النحلة يلف على مليون زهرة عشان يجيب نقطة عسل يشفي بها الناس، يلف على مليون كتاب عشان يجيب كلمة 10 دقايق يقولها للناس الغير ملتزمة ربنا يهديهم بإذن الله. يبقى المؤمن زي النحلة. سورة النمل برضه بتتكلم عن الدعوة الى الله. قال لا، مش قلت عن الايمانات، فانا هقول لك على الايمانات ازاي. تتكلم على ان المؤمن زي النملة. النملة يا جماعة بيعمل ايه؟ يحط حتة سكر في اوضة بينها وبين الاوضة اللي فيها النمل، في بيتكم مثلا 3 اوض ولا حاجة، النملة هيفضل يلف لغاية ما يجيبها. يبقى المؤمن زي النملة، بيفضل يلف على الناس لغاية ما يوصلوه. لازم توصل للناس. حتى سيدنا سليمان سخر العلم بتاعه في الصورة في انه يوصل للناس. اصل الناس بتحب الدنيا، الناس عايزة الدنيا، فانت لما يبقى عندك الدنيا تحصلها، بتحصلها عشان اوصل بها للناس. بحصل المركز عشان اوصل للناس، بحصل الحكم عشان اوصل للناس، بحصل العلم الدنيوي عشان اوصل للناس، بحصل الطب عشان عيادة اوصل بها للناس، وصيدلية اوصل بها للناس، وتجارة اوصل بها للناس. سورة النبي بتقولك لازم توصل للناس، مهما اعقوك لازم توصل له. المؤمن زي النملة. يبقى اذا الدعوة عايزة جهدين، جهد التحصيل انك تطلب علم، وجهد التوصيل انك انت تشوف بقى انا حصلت اهو. الناس فين؟ لا انا مش هقعد في المسجد واستنى الناس تجي، انا هنزل لاصحابي في الجامعه، وهنزل لاصحابي في النادي، وهنزل لاصحابي في الشوارع، وهدور وهتكلم عن النت، شايف على النت لو انا انسان مستدين طبعا وشغال في الدعوه، عشان ادعو غير المسلمين الى الاسلام. انا مش هسيب سكه توصل لي للناس الا واوصل لها. فالمؤمن في جهد التحصيل مثله كمثل النحله، والمؤمن في جهد التوصيل مثله كمثل النملة. الاخ بتاع التبليغ اللي راح لبواب عمارة يكلمه في الدين، فبيقول له يا عم الحاج، قال له نعم، قال له لو في نمل وسكر، النمل اللي يروح للسكر ولا السكر اللي يروح للنمل؟ قال له النمل هو اللي يروح للسكر. قال له اهو احنا النمل وانت السكر. الاخ بيقول له هو مش واخد باله يا جماعة ان ده سر الترابط وسر موضوع صورة من اجمل صور القرآن الكريم، كانت اول الصور اللي الواحد يذكر ان قراها في حياته يعني سورة النمل. يعني كانت نصيحة اخويا ليا قال لي اقراها. تمام الكلام ده في اول الكلية خالص. فبعد ما ذكرت كده قمت في سهرة كده قمت قاري سورة النمل. يا اول مرة في حياتي كنت ادوق عظمة القرآن وروعة القرآن وجمال القرآن. صورة من اجمل الصور بتقول لك انت نملة. حضرتك عامل زي النمل بالظبط. انت كل همك ازاي توصل دعوة للناس. ازاي تفتح سكك للناس. ازاي اهل القاتل ما يقفلوش السكك في وشك. يقفلوا سكة تفتح ثانية. يقفلوا واحدة تفتح الثالثة. ازاي نوصل الى الناس. طب انا خايف. جينا الموضوع الطوافين بقى. بصوا يا جماعة هي سفينة واحدة اللي هيركب فيها هو اللي فيها النجاة. شوفوا الصورة كلها خوف. جو خوف من اول سيدنا موسى وألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معصر. يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. يبقى كلمة لا تخف مع سيدنا موسى. طب سيدنا سليمان جه في النص ليه؟ يعني غير ان احنا عايزين نوصل دعوتنا للناس وانا موسك في التوصيل للناس والهدهد ناموسك في الوصول للناس. اللي قطع المسافة المهولة دي كلها هدهد ضعيف. هدهد ضعيف صغير قطع المسافة دي كلها من شمال الجزيرة لجنوب الجزيرة عشان يوصل الدعوة للناس. وعشان شايفين يا جماعة جهد التوصيل شكله ايه؟ كمان قصة سيدنا سليمان جاية عشان احنا الوقت مستضعفين وخايفين ولكن هيجي وقت. شوف سليمان هو اللي ممثل ليه وبالقصة هي اللي خايفة منه ورايحة تسلم له نفسها في الاخر وتقول له خلاص استسلمت انا وقومي من كتر خوفها منه. كأن ربنا بيقول لنا وانتوا ماشيين في الطريق ده هينقلب الوضع. اوعى تفتكروا ان الموضوع بيمشي كده. القطر ماشي ناس راكبة في الدرجة الاولى وناس راكبة في الدرجة الثالثة وخايفة ومتبهدلة. القطر ما بيفضلش في اتجاه واحد طول عمره. في لحظة القطر بيغير اتجاهه. اللي كانوا في الدرجة الثالثة هو اللي بيبقى في الاول هو اللي بيبقى في المقدمة واللي كانوا في الاولى هم اللي بيرجعوا ورا. الامور ايه؟ وتلك الايام نداولها بين الناس. يبقى الايام هتيجي وانتوا اللي هيمكن ليكوا هتعملوا ايه؟ نموذج سليمان. بعد سليمان ثمود. قصة ثمود اللي هو سيدنا صالح. شوف بيقولوا ايه؟ وكان في المدينة تسع رهط. تخيل تسع رهط. تخيل اكبر تسع اسر في الاهلية اجتمعوا انهم يقتلوه. يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله. بالله. بالله يا طالما. يا جماعة ما لازم يسبغوها. امال هم يقولوا احنا ضلال وهم مهتدين. بالله. لازم نتحط الختم بتاع الدين على كل حاجة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا. ومكرنا مكرا. وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرنا. لا. عاقبة مكرهم هم اللي بينكروا بانفسهم عشان يضيعوا انفسهم. ربنا من لطفه ان ترتيب اهل الباطل بيرجع بالهلاك على اهل الباطل. فانظر كيف الايه دي تحس بها امتى؟ اما تشوف قد ايه بيكذب الدين ده. اما تشوف قد ايه اهل الباطل في مشارق الارض ومغاربها بيكذبوا للدين ده وتشوف احنا ضعفاء قد ايه تقول ايوه يا رب امكر لينا يا رب. ايوه يا رب اكد لينا يا رب. تحس انك انت قلبك بيتلقى كلمه ومكرنا مكرا دي كأن بالظبط قلبك ده نار ونزل عليه مية برضه تطفي النار اللي فيه. ايوه يا رب خلاص ده مكروهم هتزول منه الجبال واحنا مش قادرين نعمل حاجة. امكر لنا يا رب. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. ها طيب وسيدنا صالح ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى النجاة كانت في الدعوة الى الله. طب القصة اللي بعدها لوط اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون. البنت الوقت اللي عندها 17 سنة في اوروبا لو ملهاش صديق ورفيق اهلها يودوها لدكتور نفسي انهم ناس يتطهرون. اما المفاهيم كلها تنتكس وتنقلب في المجتمع اللي انت عايش فيه ويبقى الدين تزمت ورجعية وتخلف ويبقى الرواشة والواد الكل هو بقى لما المفاهيم تنقلب في المجتمع انهم ناس يتطهرون. حصل ايه؟ فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها من الغابرين. يبقى ربنا بيقولك لما اهل الباطل يجتمعوا عليك تقاسموا بالله تسع راس. لما يجتمعوا عليك اوعى تخاف ابدا على الاطلاق من اهل الباطل. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظ هذه الدعوة. عشان كده سيدنا محمد في اخر السورة ايه؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون فتوكل على الله انك على الحق المبين. من الملاحظات المهمة جدا في سورة النمل ان الصورة بتكثف الكلام على الايمانيات بطريقة يعني بطريقة جدا. مقدمة الصورة طاصي تلك ايات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى لي المؤمنين الإيمان هو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى الإيمان والعبادة يبقى افتتحت بشخصية المؤمن العابد والخاتمة بتاعتها قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يبقى القرآن والعبادة فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. الثناء على الله ومعرفة الله وتعظيم الله يبقى بدأت بالمؤمن العابد وختمت بالمؤمن العابد. ليه؟ مش هيقدر ينفذ المقامات اللي موجودة فيها غير المؤمن العابد. الصور فيها يا جماعة تكاليفها عالية قوي، فلازم ربنا يجيب لك الإيمان والعبادة بصورة مكثفة. عشان يقول لك ايه؟ عشان يقول لك هو ده البداية ولازم تبقى كده عشان تستحمل. بل في وسط الصورة ربنا يحط لك خصوصين من الكلام عن الله والدار الآخرة عشان يشحنك جوه الصورة قبل ما يقول للنبي ولا تكن في ضيق مما يمكرون. حط شوط عن الله والدار الآخرة، وبعد ما قالها له حط له شوط عن الله والدار الآخرة كأن ربنا بيقول عشان تقدر لازم قلبك يبقى قلب جبل. شوف ربنا بيقول ايه؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به فانبت به جنات ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها امن جعل لكم الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله. اله مع الله، انتوا ازاي قلوبكم تنصرف عن الله سبحانه وتعالى الى غير الله؟ مين اللي عمل كل ده؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر. امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزق من السماء والارض اله مع الله. يبقى شوط ايمانيات عن عظمة الله وقدرة الله ونعمة الله. ولو جينا نشوف الايات دي هنلاقي العلماء لما جم يستدلوا على وجود الله استدلوا بايه؟ قال لك دليل الخلق ودليل الهداية ودليل العناية ودليل التسوية. ده الكلام ده موجود في كتب اللي يقين في وجود الله سبحانه وتعالى. لو جيت تشوف هتلاقي الايات دي كلها ادلة، دليل الخلق ودليل العناية، امن يجيب المضطر اذا دعاه، دليل اجابة الدعاء. امال مين بيجيب الدعاء؟ ومين اللي اجاب اليوم كذا؟ ومين اللي وراني الرؤية الفرانية وكذا؟ دليل الخلق، ومين اللي خلق كل ده؟ دليل التسوية والتقدير والعناية والرعاية، مين اللي عمل كل ده؟ الله. يبقى ما دام انت موقن بوجود الله وموقن بعظمة الله يبقى يجب ان عقيدتك او يجب ان سلوكك ينطلق من ان واحد انت واثق ان ركنك هو الله سبحانه وتعالى. في الاخر بل ادارك علمهم في الاخرة. بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. كأن ربنا بيقول لك ادارك علمهم في الآخرة، أي السبب الأساسي لمعصية الناس هو عدم المعرفة التفصيلية بأحداث الدار الآخرة. ما تقوليش في جنة ونار، إيه الجنة؟ إيه النار؟ إيه القبر؟ إيه القيامة؟ أوصف لي، بين لي. عشان كل ما تسمع شرح أكتر وأكتر لليوم الآخر كل ما يدخل في قلبك الخوف من الله سبحانه وتعالى. الشوط الثاني عن الله والدار الآخرة بعد ما ربنا قال للنبي فتوكل على الله انك على الحق المبين واذا وقع القول عليهم. الشوط يا جماعة طريف جدا، يعني في اعجاز في التناول بتاعه. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دافة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ في الدنيا. في الدنيا آية من آيات ربنا في الدنيا. الآية اللي بعدها ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الليل والنهار آية من آيات الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا. شوف بعدها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. الدنيا ولا الآخرة؟ اخرى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. دنيا ولا اخرى؟ دنيا. اعجاز ربنا في خلق الكون وبناء ربنا في خلق الكون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. دنيا ولا اخرى؟ اخرى دنيا اخرى دنيا اخرى دنيا اخرى. يا جماعة ربنا بيعلمنا نتكلم في دعوة مع الناس ازاي؟ انزل في كلام الدعوة كأن مطرقة نازلة على الدار الغفر اللي حوالين قلب المدعو. انزل اي الدنيا اي الاخرة اي عن النار اي عن عظمة ربنا اي عن الاخرة اي عن عظمة ربنا اي عن الجنة اي عن قدرة ربنا. فطارق ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها بحيث انه في الاخر قلبه يتفتت منك ما يقدرش يستحمل. عشان كده الايه دي اشتبهت عند بعض العلماء قالوا وترى الجبال تحسبها جامدة ايه ده في الاخرة لما لقيت الجبال في الاخرة ليه؟ لانهم بصوا لقوا الايه اللي قبلها اخرة والايه اللي بعدها اخرة. انما لو نظرنا للسياق كله هنقول لا ده فعلا الكلام ده زي ما احنا بنقول كده ايه دنيا ايه اخرة ايه دنيا ايه اخرة. ليه؟ عشان ربنا يكسر جدار الغفلة اللي حوالين قلوبنا بذكر الدنيا اللي هي ايات ربنا في الدنيا والاخرة يبقى بذكر الله والدار الاخرة. ليه الشحن الايمان العالي او في الصورة؟ ليه؟ عشان مطالب الصورة عالية ومقامات الصورة عالية. عشان تعرف ان عمرك ما تقدر الا لو عندك هذا الايمان فلازم نجتهد في تحصيل الايمان. عايزين قبل ما نغادر هذا المقام يا جماعة يعني نشير للفتة سريعة بس في قصة سيدنا سليمان النموذج اللي ربنا هتقولنا في هذه الصورة. سيدنا سليمان آية من آيات ربنا في الإيمان. شوفنا ما تكلمنا عنه في الأول في حب الله إزاي حب ربنا عنده إن رقبته تطير بس ما فيش كلمة تتقال عن ربنا إن رقبته تطير بس ديني ما يحصلش في أي حاجة. شوف سيدنا سليمان لما سمع النملة بتقول يعني لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. طب شوف لما لقى عرش بلقيس قدامه قال هذا من فضل ربي شكر هنا وشكر هنا اهو ليبلوني أشكر أم أكفر. إنسان عنده شكر لله وعنده ترجمة لجميع الرسائل الربانية. كل حاجة بتحصله بيعتبرها رسالة من ربنا لازم يترجمها. دي رسالة ترجمتها الشكر ودي رسالة ترجمتها الحب ودي رسالة ترجمتها التعظيم. إنسان عايش مع الله على طول وكل حاجة بتحصله بيعتبرها رسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى. بل شوف الهدهد اللي اتربى على إيد سليمان. شوف الهدهد بيقول كلام عن ربنا احنا ما نعرفش نقوله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تربية العبد المؤمن سليمان عليه الصلاة والسلام. سيدنا سليمان يا جماعة آية من آيات ربنا في الدعوة. سخر كل حاجة عشان الدعوة. سخر ملكه عشان الدعوة. الهدهد الجنود بتاعهم سخرهم في الدعوة يروح يدعو على الله في كل مكان. الهدهد شاف بدل مجهود قد ايه في الدعوة انت مازال في قد ايه. سخر الجن عشان الدعوة يعملون له ما يشاء من محاريب العبادة وتماثيل على قول البعض تماثيل اي امثال ما يحدث في البلاد الاخرى. الجن بيقولوا له اللي بيحصل في الدول الثانية عشان يعرف مين اللي على الشرك ومين اللي على التوحيد عشان الدعوة الى الله. سخر العلم عشان الدعوة. سخر العلم بدعوة بلقيس. يبقى استثمر الدنيا من اجل الدين كاملة مكملة. سيدنا سليمان يا جماعة آية في الحكم حاكم عادل. شوفوا هو اللي يقول الهدهد وقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. مالي لا ارى لا المفروض ما كانش يقول كده. المفروض كان يقول هو الهدهد غاب ليه. الاول اتهم نفسه هو انا اللي مش شايف الهدهد ولا هو اللي غاب. الاول يتهم نفسه يشيل نفسه مسؤولية كل مشكلة بتحصل. هو ده الحاكم الصح يا جماعة. مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. ايه ده هدهد ضعيف صغنط. ايه عذابا شديدا يا جماعة ده تقصير لمبدأ ان العقوبة على قدر الذنب مش على قدر المذنب. يعني انت 150 سنتي بس ممكن لو عصيت ربنا تقول عليك وهنم. ليه يا رب ده انا ضعيف؟ لان العقوبة على قدر الذنب. يبقى تحذر من الله سبحانه وتعالى. فمكث شوف الهدهد لما رجع ربنا قال كلمتين يعني اعتقد ان كل 2000 سنة عما بيجي واحد من منظر ده. فمكث غير بعيد. يعني انا بقوله اسمح ام جاي قاعد قدامي نوم. وبعد كده كمان بعد الفعلة دي فقال احط بما لم تحط به. يعني مكث غير بعيد. طب ما انتش خايف يدفعك. لا تنزيه لعدل سيدنا سليمان ان لا يمكن هيزيد الا لما يشوف هو كان له عذر ولا لا. فقال احط بما لم تحط به. انا عرفت حاجات ما عرفتهاش. ايه هو مش كل حاجه في الدنيا انا اعرفها ولا ايه؟ هو في حاجه في الدنيا دي كلها انا ما اعرفهاش؟ يبقى تنزيه لتواضع سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام. واول ما قال له احط بما لم تحط به خلاص سكوت ليه؟ احترام العلم، ان العلم له القيمة على القدرة. الدولة اللي دايما ربنا بيقيمها وبتنتصر، الدولة اللي رفعت مقام العلم على مقام القوة، اللي ادت المقام للعلم المقام الاول. اول احاط خلاص كله يسكت، الناس هتشوف ايه الاحاطة وايه العلم اللي جه. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ اليقين. فده بعض النماذج قد ايه سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان عالم، كان مؤمن، وكان داعية، وكان فاهم، وكان حاكم. عشان كده عطاءات ربنا ليه. شوف بقى، حتى اذا اتى على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ليه؟ لا يحطمنكم مين؟ سليمان. طب وايه اللي عرف النملة بسليمان؟ هي النملة عارفة سليمان وعارفة محمد واحمد؟ ان الكون كله يحبك لو انت على طاعة ربنا، ان الكون كله يبقى عارفك، ازاي الحجر يبقى عارفك؟ اني لاعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، احد جبل نحبه ويحبنا، الجذع اللي حن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيوانات والحشرات تحبك. والله يا جماعة النملة هي عارفة سيدنا سليمان ومعظماه. الحوت يستغفر لك في بطن المية، والسمك يستغفر لك في بطن المية لو انت مطيع لله. ليه يا جماعة؟ حد يعرف ليه السمك يستغفر لك في بطن المية والحوت لو انت مطيع لله؟ حد عارف ليه؟ لا ما هو معرفش ليه. لان الطاعة بتاعتك هما بيلاقوا الاثر بتاعها، مش المعصية بتاعتك هما بيلاقوها ظهر اساساته في البر والايه والبحر، مش في معاصي الناس. كنا بنشوف الحيتان بتطلع تنتحر من المية، ما حدش شاف المنظر ده قبل كده، جايبينه في التصوير في البرامج، الحيتان طلع تنتحر من المية. طب ايه اللي فسد المية؟ معاصي بني ادم. فانت طاعتك بتنعكس عليها زي المعصية بتنعكس عليها، فبتدعي لك وبتستغفر. الكون كله يحبك، بل الملائكة كلها تحبك. سعد بن معاذ الرجل اللي ابتز ليه عرش الرحمن، ليه؟ لان حملة العرش كانوا بيرتكفوا من شدة التأثر ان هو مات. يعني حملة العرش نفسهم بيحبوك. والله يا جماعة شوف حب الكون كله ليك، شوف بل حب البشر كله ليك. والقيت عليك محبة ايه؟ مني. ما ممكن واحد فاجر واصحابه بيحبوه، بيحبوه عشان ظريف، عشان لطيف، عشان مش عارف ايه، عشان بيسألوه المعصية. انما انت لا من غير لا مركز ولا مال ولا اي حاجة، وتلاقي كله يحبك ومراتك تحبك. يعني ممكن يكون انا ايه اللي محبب الناس دي كلها فيا؟ ربنا. ايه اللي حبب كل المخلوقات فيا؟ ربنا. حتى النمل بتاع بيتك يحبك، حتى الدبانه اللي جايه على وشك ده يحبك. اي والله يا جماعه. فمنين عرفت اسم سيدنا سليمان؟ تبقى معروف في الكون كله ومحبوب في الكون كله، ومسخر لك ربنا سخر له الجن، وسخر له الريح، وسخر له العلم الدنيوي. فعلى هذا نختم باذن الله. الطواطين صوره النمل وصوره القطط بيتكلموا عن عدم الخوف من غير الله، وان سفينه الدعوه وسفينه الدين هي اللي فيها الامن والرزق، وما سوى هذا ففيه الهلاك. والمعاني بتاعت الصور دي يا جماعه، يعني الحاجه الاخرانيه، ان يا جماعه الصور دي يا جماعة المعاني الإيمانية بتاعت معرفة الله فيها عالية جدا. عايزك تيجي بقى في الثلث الأخير كده وتمسك الصور دي وتقعد تقرا بقى، وتقعد تنزل الكلام على قلبك، عشان المعاني دي تدخل قلبك. هتيجي بعد كده تيجي تسمع صورة زي صورة الروم اللي أعتقد أنا أتكلم عنها بكرة أو بعده إن شاء الله، تلاقي نفسك بتبكي من شدة الإحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.